فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن من أكل بصلا أو ثوما أنه يعذر في ترك الجماعة؟ ينهى عن صلاته مع الجماعة، جاء النهي: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين برائحته. نعم.